بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قال: أو تزوجت غيره فالأحب نفي غسله. هذا هو الفرع الذي انتهى إليه الكلام. قد تقدم أن المسائل التي ينص أهل العلم على أحكامها هي المسائل التي يتردد حالها بين قسم المثبت والقسم المنفي، هذا هو المعروف. فإذا قلنا مثلا: ويغسل الرجل زوجته وتغسل الزوجة زوجها، فلا نسرد ما دخل تحت هذا العنوان ولا نذكره، كما لا نذكر أيضا ما هو خارج قطعا. هذا ما كيتذكرش في الكتب ديال العلم. ماشي مثلا غادي نقولوا: ويغسل الزوج زوجته، ثم نقول: سي محمد سيغسل فلانة وفلانة ستغسله، وسي إبراهيم ستغسله زوجته، وسي وحدي غيغسل زوجته. هذا مستحيل، هذا أن يكون هو محل التنصيص عليه. ولا يمكن أيضا أن ننص على الأوصاف غير المؤثرة: الزوجة في المغرب تغسل زوجها، والزوج في الجزائر يغسل زوجته، والزوج في تونس يغسل زوجته. هذا كله كلام لا قيمة له، هذا لا ينص عليه أحد إلا من باب رفع الإيهام عند البعض. وكذلك أيضا لا يمكن أن نقول: فلان وفلان لا يغسل فلانة لأنها ليست زوجته، ولا فلان لا يغسل، هذا لا يذكره أحد، لأن هذا معلوم بالضرورة. ما هو مندرج داخل تحت الإثبات لا يقع التنصيص عليه، وما هو خارج قطعا لا ينص عليه. الصور التي تعتبر داخلة بلا قطع لا يذكرها أحد، والصور التي خرجت بالقطع لا يذكرها أحد. وإنما الذي ينص عليه أهل العلم هي المتشابهة التي إذا نظرت إليها من جهة أدخلتها تحت الإثبات، وإذا نظرت إليها من جهة أخرى وعملت بتلك الجهة أدخلتها تحت النفي. فهي على كل حال فيها مناطان متعارضان، هو الذي ينص عليه في جميع المواضع، في جميع الأبواب، في جميع العلوم. المسائل التي تناقش وتبحث وتدرس هي المسائل التي وقع فيها الاشتباه بسبب وجود وصفين متعارضين فيها. هذا أصل متبع ممضى عليه، قانون في كل العلوم والفنون. ولذلك في هذا الذي نحن فيه أورد المصنف هذه المسائل لأنها تتصف باستحقاق التنصيص، لأنها تستحق أن ينص عليها وأن يرفع. لماذا استحقت ذلك؟ لأنها تتصف بالاشتباه، وبذلك استحقت أن ينص عليها لرفع هذا الأمر، فهي تستحق البحث بهذا السبب وتستحق المناقشة بهذا السبب. فيها اشتباه تردد الذي خلقه تعارض وصفين كل واحد منهما يقضي خلاف ما يقضيه الآخر. إذن فالمرأة إذا كانت عندما مات زوجها حاملا ثم توفي الزوج فولدت ثم تزوجت في ذلك اليوم لأنها خرجت من العدة، فهل يجوز لها أن تغسل زوجها؟ تقدم أن مناط هذا الفعل هو استصحاب العصمة لا وجود العصمة، فهذا من آثار الاستصحاب، لأن العصمة غير موجودة، وكونها في عصمة زوج آخر غير مؤثرين، لأن العقد الأول استصحب حكمه هنا فاعتبر وقضي بما يوجبه من استحقاقها غسله فقضي لها بذلك، ولم يفتأ المالكية يرددون هذا ويكررونه، فيكررون الزوجية ويقصدون بالزوجية الزوجية السابقة، العصمة السابقة تصحب حكمها. هذا يسوى وصف مقدار وجوده وإن كان معدوما، وهذا نادر في المناطق، نادر نادر المناطق أن يكون زائلا وهو يؤثر. النوع من المناطق قريب الشريعة، المناطق العصمة مكينة والزوجية ارتفعت بالموت وأثر بعد ارتفاعه، هذا نادر، هذا في في في في, في المناطق. لكن الشرع إذا قرر أمرا وجب المصير إلى مقرره، لأن إذا ثبت أن هذا المناط شرع العمل به مع ارتفاعه فهذا يجب أن يصار إليه، وهذا من باب تنزيل السنة على الأفعال والأقوال، وليس الأمر فقط بالهضار. قضي في هذا فألغي القاعدة، قاعدة أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، هذا هو الأصل. لكن في هذه الحالة ارتفعت العلة وهي الزوجية وانقطعت العصمة، وقرر الشرع تأثير ذلك كله في هذا الموضوع. إذن فالمرأة إذا تزوجت بعدما مات زوجها، وقد ذكرنا صورة ذلك، لها الحق في غسله، إلا أن بعض العلماء قال الأحب نفيه، هو لم يقول بأنه لا تغسله، لأن المناط قوي ومعمول به ومؤثر، لكن رأى أن الذي تميل إليه النفس ويعتبر أقرب إلى القبول هو أن لا تغسله لأنها في عصمة زوج آخر. وهذا في الحقيقة ذوق، والذوق الفقهي معتبر إذا كان مما صنع بمادة الفقه. الذوق الفقهي معتبر، بعضهم طلبان يجعل أصلا هم أهل الاستحسان، لكن عموم العلماء على أن فيه خطورة، أنه يؤدي إلى الانفلات من الضوابط وإحالة الأمور على الأمزجة، قد يؤدي ذلك لأن يحكم كل شخص مزاجه في الدين، فقضي عليه بالإسقاط. وردت العبارة المشهورة من استحسن فقد شرع. أما في العلوم الأخرى فالذوق معتبر، الذوق معتبر، لكن حتى في الحديث يعتبرونه، قال وربما قد أحدهم في المتن ولكنه لا يعلم لماذا، ويعتبر قدحه، فما قالوا هذا معمول به، أنه قد يقول هذا الحديث فيه شيء وكان لا يعرف ما هو، حس بذوقه أن فيه شيء. والملكة التي تكتسب بالعلوم تكتشف، وإن كان البيان باللسان أحيانا يكون صعبا، أن الذي يدرس العلوم تعطيه جملة من الخصائص الفكرية تسمى الملكة، وهذه قد تنكشف بها بعض الأمور بالذوق، ولكن يصعب التعبير عن ذلك، وهذا كثير في النفوس تشعر بأن القضية فيها شيء ولكنك لا تعرف من أين أتى هذا الشيء، وهذا معلوم. وما الذي أخطر ذلك بالبال؟ الذوق الذي يكون من الملكات العلمية التي يدرب عليها ويكون عليها، والناس على مراتب، من الناس من هو سريع التأطر سريع الهضم سريع التقليد والتلبس بملكات غيره بسرعة، هذا هو المهم، سريع التأطر، ويظهر ذلك حينما يقرأ فن من الفنون ثم تطلب الكتابة، ثم ينظر في كلام من كتب، أتكتشف هذه الملكات من هذه الكتابة، يظهر فيها سرعة التأثر، فيكتب بنفس الأسلوب وبنفس الأفكار. هنا يكتشف هذا الذي عنده هذه القدرة في الاستيعاب والتصرف بسرعة فيما يلقنه هكذا. إذن فهذا الفقيه قال هنا: فالأحب المحبة أمر نفسي وهو أمر ذوقي، وتعبيره بذلك لا إن كان قد قامت به ملكة الفقه فذلك من تأثره بحال القضية، من حيث إن امرأة بعصمة زوج تغسل شخصا آخر أجنبيا هذا في الحقيقة مناف لما عهد في الإسلام من أن المرأة التي في عصمة شخص لا يمكن أن تكون في عصمة شخص آخر، ولا يمكن أن يحل لها وهو أجنبي في الحقيقة باعتبار الزوجية التي زالت، ولا يحل لها أن تمسه. هذا ما وقر في صدر هذا الفقيه، وربما عجز عن التعبير عنه فقال: والأحب إلي صناعة الحب والكراهية والاستحسان في قلوب الفقهاء بما تقرر في نفوسي من القواعد. هذا معروف الذي قال: يعجبني لا أراه أكرهه. كل هذا ما هو عبارة عن أمور نفسية قامت بالشخص من جهة ما كمن فيه من القواعد والأدلة والمعارف والأصول في الإسلام، فهي التي تصحبه في مثل هذه الأحوال فينطق بمثل هذا. وبعض الناس يقول بأن هذا ليس فتوى، حقيقة ليس فتوى ولا يعتبر من ناحية الحجة ولا من ناحية بناء الاستدلال، لكنه يدل على هذه الملكة في العمق. والناس إنما يخرجون ما ملئوا به. الإنسان بحاله بحال النحلة، ما كانت شي فرق. العسل عندما تذوقه تعلم من أين جاءت النحلة به، هذا معروف. هذا كالإنسان، إنسان ما هو إلا وعاء تمر منه الأشياء لتخرج منه، هذا كأي وعاء كأي إناء ينشا هذا، عقله يستقبله ثم يفرج، لكن يجب أن يكون العقل مما يفرج المعرفة، أن بعض العقول يصعب عليها الإفراز. وهل هذا من باب التكوين أو من باب المواهب؟ حقيقة يوجد طرف من الموهبة، ولكن التعليم هو المسؤول عن هذه الأحوال. توجد الموهبة وتوجد أنواع من العقول وتوجد أنواع من المدركات التي تقوم بالإنسان، ولكنه أيضا يوجد هذا التعليم. فالذي ربي على أن يكون عقله قادرا على الإفراز يفرز، والذي ربي على أن يتلقن مع طمسه وإماتته وإشكاته لجانب الإنتاجية يبقى هكذا. وكل الناس يتجهون إلى استطارة جهة الإفراز والإنتاج. خلاصة القول أن الأحب هنا لا ينبغي أن تتلقاه بأنه نوع من القول الذاتي النفسي المجرد، بل خذه باعتبار أن هذا قاله لما تقرر في نفسه وعرف به الشريعة وعرف بأحكام الشريعة ووقر ذلك في نفسه، فعبر عن ذلك اتباعا لهذا الذي عهد في النفس ولو حتى لوجدته في ثقافتك ومعرفتك. وأن المرأة إذا كانت في عصمة زوج وتقرر أنها زوجته وثبت ذلك بالدليل الشرعي، فهذه المرأة لا يمكن أن تكون في عصمة إنسان آخر، فيمنع عليها أن تمسه ويمنع عليها أن تتصرف في جسمه، فكيف حلل هذا لك؟ ولذلك لما رأى هذه الصورة قربت إليه هذا الحال فصرح به. وتحليل عقل فقيه ونفسه أمر سهل لمن عرف مآخذ الأحكام. إذن هل تغسله هذه المرأة؟ نعم تغسله، لأن المناط قوي وهو الزوجية المستصحبة وقد تقرت في الزمن الأولي، وكون الزوجة الأولى حصلت لم ترد على الأولى حتى يقال بأنها رفعتها، لأن هذا تلك كانت تلك كانت في حياة الميت، وهذه كانت بعد مماته، والمعتبرة التي كانت في حياته وهي مناط الحكم. فلذلك لما وردت هذه الزوجية الثانية وتحققت العصمة للشخص الآخر لم ترتفع تلك، أي لم ترتفع أحكامها، لأن هذا الحكم تابع لها. هذا أصل المسألة، وهذا هو جواب اختصار. ثم قال: بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: والأحب نفيه إن تزوج أختها أو مات فوضعت وتزوجت غيره، فالأحب نفيه وتفصيله. قوله والأحب نفيه أي وغسلها له مكروه، كما يكره تغسيله له في التي قبلها. واستحباب نفي التغسيل في المسألة الثانية لابن يونس من عنده، وفي التي قبلها لابن القاسم وأشهد. وذلك لأن ابن يونس لما نقل الاستحباب في الأولى قال في هذه ما نصه: وكذلك عندي إذا ولدت المرأة وتزوجت غيره أحب إلي من أن لا تغسله، خلافا لابن الماجشون وابن حبيب حيث قال: تغسله كذا في المواط وغيره. انتهى من البناني. وإذا علمت أن الاستحباب في الثانية لابن يونس من عند نفسه، تعلم أن في تعبير المصنف بالاسم وهو الأحب المسلط على هذا المعطوف نظرا، فالمناسب لاصطلاحه أن يعبر في جانب المعطوف برجحة. وقد يجاب أن معنى قوله في أول الكتاب أنه إذا عبر برجحة فهو إشارة إلى أنه من عند نفسه، لا أنه متى كان من عند نفسه يشير له بالثاني. صح، اصطلح اصطلاح يضبطه نقصد. لا مطلقة رجعية، فلا يغسلها إن ماتت ولا تغسله إن مات لحرمة استمتاعه بها. أما الرجعية، المرأة التي طلقت طلاقا رجعيا وذكرت هنا لأنها زوجة في جملة من الأحكام، فهل أي هي أيضا زوجة في غسله؟ لا، لا يجوز، لأن الطلاق وقع في الحياة، وهذا الطلاق وإن كان لا يمنع من الميراث ولا يمنع من العدة، فإنه يمنع من مسه لها ومن مسها له. القاعدة المعروفة هي أن الرجعية زوجة إلا في الأكل والاستمتاع، فلا يأكل معها إن طلقها طلاقا رجعيا، فلا تأكل معه، فيأكلها على شيء، فلا تأكل معه وتجلس معه في المكلة، تأكل معه لا. وحرمة الاستمتاع، فإذا عرفت هذا عرفت أن مسها لجسده حرام، وأن مسه لجسدها أيضا كذلك، ولكن هي زوجته، بمعنى أن عصمته في حق الرد فقط، أن عصمته في حق الرد وفي إرثه منها وإرث منه ما لم يكن ذلك في مواضع منع ذلك، كان يطلقها في حال كان طلقها يريد لا تغسله إلى آخره. مهم هل يعمل هنا بنقد قصده؟ مسألة انظروا فيها. إذا كان الرجل قد طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم توفاه الله فهي لا تغسله، وإن طلقها وماتت فهو لا يغسلها، لأن مس جسده حرام عليه ومس جسده عليها حرام. هذا هو وجه المسألة. وفين قلت وهذا الذي وهذه التي توفيت؟ هذه كان العقد مستمرا إلى وفاتها، وكان هذا العقد حين توفي يحل له المس ويحل لها المس، يحل لها أن تمسه ويحل له أن يمسها. ذاك العقد الذي توفي وهو متصف بعصمته فيه هذا الحق، فامتد إلى ما وراء الموت. وهذا العقد الموجود هنا في حال الرجعية ليس فيه المس، فلذلك لا يمكن أن يكون بعد الموت لأنه لم يكن في حال الحياة. هذا وجه المسألة باختصار. نعم. قوله لحرمة استمتاعه بها أي انحلال عقد الزوجية بخلاف الأولى منها والمظاهر منها إذا كانت زوجة، فيغسل كل منهما صاحبه لبقاء عقد الزوجية من غير انحلال. المولى منها في الحقيقة من باب توقيف العقد فقط، وكذلك المظاهر أيضا من باب توقيف العقد وليس من باب فسخه. كأنه علق أمرا بالقسم، والعقد ما زال على حاله، العقد لم يمس، لأن المولى منها هي التي حلف زوجها أن لا يقرب منها. وكان هذا العمل في الجاهلية لتعذيب المرأة، كانوا يستعملون الإله في التعذيب، فإذا أراد الزوج أن يعذب المرأة وأن ينتقم منها قال لها أنت أقسم أن لا يقربها، وتبقى سنين وشهور بدون أن تطلق وبدون أن تبقى زوجة، أتكون معذبة بذلك؟ العرب لهم نساء كثيرات، وهذه المرأة يعذبها بهذا الفعل. ولما جاء الإسلام وجد الناس يفعلون ذلك، فنظر في الضرر الذي يحق بالمرأة فرفعه بالضبط العدد. فالمولي إذا وال من زوجته يخير بين أمرين، إذا إما أن يردها قبل 4 أشهر ويرفع الإيلاء، وإما أنها ستطلق عليه بعد ذلك. والطلاق الإيلاء يوقعه القاضي، ويكون حينئذ بينونة صغرى، القاضي هو الذي يوقعه، بمعنى أن المرأة إذا أثبتت أن هذا الرجل قد والى منها هذه المدة وأثبتت ذلك بالبرهان والحجة، فإن القاضي يطلقها، تخرج من عصمة الزوج، وحينئذ إذا أراد أن يخطبها وش إلى يكون بينونة صغرى ولا لا يكون بينونة صغرى؟ إذا طلق الزوج بالإيلاء هل يكون بينونة صغرى أم لا؟ كل طلاق، شنو القاعدة؟ كل طلاق يوقعه القاضي فإنه تكون عنه البينونة إلا المولي إلى الإيلاء والإعصار، إلا في الإيلاء والإعصار، هذا ما كيكونش البينونة، هذا لا يكون فيه البينونة، هذا كيكون بمثابة طلاق رجعي، هذا ما كيكونش فيه البينونة. كل طلاق يوقعه القاضي فإنه يقضي بالبينونة إلا في الإيلاء والإعصار بالنفقة. نعم، هذا ما فيش البينونة، فيه غير طلاق الرجل، ما فيش البينونة الكبرى، ما فيش البينونة. إذن فهذه المرأة كما قلنا إذا وال منها الرجل فإن العقد ما زال على حاله، ويحل له أن يرفعه بالفعل أو بالقول فقط. فإن أقسم على أمر معينين فإنه يكفر عنه أو يفعله، وإن كان فقط حلف أن لا يقرب منها فإن هذا هو الإيلاء ويستمر 4 أشهر، فإما أن يرفعه وإما أن تطلق عليه. قصدك أن تعذب المرأة سنين وأنت تنتقم منها بهذا الإهمال، هذا حرام. وذكر بعض الفقهاء القرطبي أظن أن الإيلاء كان طلاقا في الجاهلية، لكن جمهور من كتب في الإيلاء يقولون بأنه للتعذيب، أن المرأة كانت تعذب به فقط، تسجن به، لا هي مطلقة ولا هي متزوجة، ولا يوجد ما يحمي المرأة قبل الإسلام من هذا. المرأة يقع عليها البيع، يبيعها أهل الزوج إن مات الزوج، وإن ساء زوج، لأنهم يرثونها، الإنسان يورث بالعقد، لأن المرأة كانت تورث بالعقد، إذا مات عنها الزوج فإن أهل الزوج يرثونها كما يرثون سائر الأمتعة التي تركها، فهي مثل هذه الأشياء التي تورث كيفما كانت. فالمرأة مثل البقرة، مثل الناقة، مثل أي شيء تركه الميت يباع ويرثه الناس، ثم لهم الحق، إن شاء أن يتزوج أحدهم فليتزوجها، وإن شاء أن يتزوج زوجها، وإن شاء الثاني يبيع في الوطن يقول ببيعها. وهذا الأمر متحقق بالحجة والبرهان. لكن الذين يتحدثون عن حقوق المرأة نسوا ما فعله الإسلام من رفع الظلم على المرأة. هكذا من هالإله إلى هذا كان طلاق، كان للتعذيب وغير ذلك مما كان. وإنما ذكرنا هذا فقط لأن الزمان فيه تموجات كثيرة في طمس حقائق الدين في هذا الباب. إذا كذلك المظاهر منها، المظاهر عند المالكية هي المرأة التي شبه زوجها عضوا من أعضائها بعضو من أعضاء محرم عليه، يوسعون الظهار المالكية، يوسعون الظهار، إذا شبه عضوا منها بعضو من محرم عليه فإنهم يقضون في ذلك بأنه ظهار ولا ينظرون إلى الصيغة، لأن الأصل في الظهار أن يقول الرجل لزوجته، أن يقول لها ماذا؟ يقول أنتم اللي مزوجين، شو يقول لها؟ مزوج يسكت، مزوج يقولها. هكذا. إذن أن يقول لها أنت عليك ظهر أمي، هكذا سينطق، لأن كثير ما يخاف الفقهاء من التعبير بألفاظ الطلاق ويبدلون الضمير، أن يقول لها هي عليه كظهر أمه، باش ما يكونش بصيغة التكلم، لأن تقول هذا الشيء ديال الجد والهزل في الطلاق صعيب وسوف تخلعه. وإذا أراد أن يتكلم يقول كأن يقول القائل لزوجته هي عليه كزوجته أمه، خرج من ضمير المتكلم. خلاصة الكلام أنه هذا هو المعروف، وهذا هو الذي عند بعض المذاهب، إذا لم يصرح بهذا اللفظ فلا ظهار. كل الملك يقول لا، إذا قال لها عضو من أعضائها كعضو من أعضاء محرم عليه فإن هذا ظهار. إذا قال لها مثلا جسدك كجسد أمه، وإذا قال لها إلى آخره، كل هذا يجري عند الميت. إذا قال ذلك ما الذي ينبني عليه؟ ما ذكره الله تعالى فيك، والذين يطهرون من كل نسائهم ما هن أمهاتهم من أمهاتهم إلى الله ولدنهم وإنهم ليقولون من أولادنا الظهرون ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتمس. دي واحدة زيد إن لم يزيد فصيام شهرين متتابعين. هادشي اللي كاين. كاين شي حاجة أخرى؟ إطعامه 60 مسكينة. شحال كاين من اختيار؟ ثلاثة. ولكن واش فيها ترتيب ولا ما فيهاش ترتيب؟ فيها ترتيب، هذا الإشكال الكبير. داك الشيء المسكين ما غادي تصلي حتى تفقد هذه ما قدم ويعتق رقبة، وين تجد الرقبة؟ متى تعتقها؟ ولا اجتهاد في هذا الباب، لا اجتهاد في هذا الباب. لماذا؟ لأن العتق هنا إذا أطلق انصرف إلى الإنقاذ من الرق فقط ولا يسير إلى غيره، واضح؟ إذن قلنا بأن هذا الرجل إذا ظاهر من امرأته أو وقع له أو وقع في الإيلاء فإنها تغسله ويغسلها، والسبب في ذلك أن عقد الزواج لم يمس وأنه ما زال ساريا على وجهه، وأن هذا الفعل إنما هو من التعليق، وتعليق معاشرة المرأة لا يؤثر في عقد النكاح لأنه من باب منعها من حقها، كأنك منعتها من الأكل، كأنك منعتها من الشرب، كأنك منعتها من اللباس، فكل هذا لا يؤثر في العقد، إنما هو ظلم واعتداء فقط، هذا لا يفضي إلى العقد ما لم يوقعه القاضي، فإن وقعه القاضي فلكل حادثة حديث. نعم. ولا كتابية فلا تغسل زوجها المسلم إلا بحضرة شخص مسلم عارف بالغسل فيقضى لها بالغسل. الكتابية يجوز الزواج منها ولم يشترط فيها إلا أن تنتسب، لا أن تتحقق بالكتابية، الانتساب فقط، لأن إذا طلبنا الحقيقة النصرانية وطلبنا حقيقة اليهودية فهذا من الصعب أن يوجد حتى في العهد النبوي نفسه، لأنهم قالوا إن الله ماذا؟ ثالث ثلاثة. هؤلاء ليسوا نصارى الذين يعتبرون منتسبين إلى دين المسيح، إلى دين إلى ما جاء به المسيح. وقالت اليهود عزير بن الله، هؤلاء بهذا المعيار ليسوا يهودا ولا نصارى ولا مشركون، لكن ألغي هذا الاعتبار ونظر إلى الانتساب. واتفق الفقهاء على ذلك، قالوا ليس من شرط أن يكون أن تتحقق فيه نصرانية وأن تتحقق فيه اليهودية الشرعية المعتبرة السليمة التي خلت من التحريف ومن الوقوع في الشرك. ولكن ابن العربي خالف في ذلك وأثار نقدا في هذا الموضوع، قال بأنه لا يمكن أن نغلب جانب الاسم بل ننظر إلى الحقيقة. ولذلك أفتى بفسخ وفساد كل نكاح من هذا الصنف ومن هذا النوع، قال لأن هؤلاء ارتفع عنهم هذا الوصف بهذا القول ابن الله ثالث ثلاثة، المسيح صار هذا وهذا ليس فيه. لكن الفقهاء مع ذلك أبقوا الأمر على الاسم ولم ينظروا إلى الحقيقة. والسبب في ذلك أن الصحابة أجمعوا على هذا الأمر، وما فعله الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه من منع التزوج من النصرانيات ليس بسبب أنه لا يرى حلية هذا الفعل، وإنما منع ذلك لأنه يرى أن الناس قد انصرفوا على العربيات وتوجهوا إلى غيرهن، فرأى أنه الناس يبقين بلا أزواج، خاف من هذا الأمر فمنعه قضاء ومصلحة. حس عمر بن الخطاب مصلحي في الحكم، حسه مصلحي في الحكم. وبعضهم أخذ بعض الخطوط خيوط من هذا وبنى عليه أن الحكم أو السياسة الشرعية تتبع المصالح والمفاسد وأنها لا تخضع لمقاييس الدليل. خلاصة الكلام أن النصرانية إذا أو اليهودية وغيرها إذا أن تغسل هذا الزوج ديالها فلان تغسله، ولكن لا بد أن يحضر معها من واش كنا غيصل دابا، واش نصرانية غيصل نصرانية ولا المسلم هو اللي غيصل نصرانية؟ عندهم امرأة نصرانية وأراد أن يغسلها يجوز له ذلك ولا نصرانية اللي تغسل المسلم؟ شكون عندكم تما؟ هذا الشيء اللي نعرفه. إذا أرادت النصرانية أن تغسل المسلم هل يجوز لها ذلك؟ نعم، ولكن بشرط، وهو بحضرة من؟ أن يحضرها صدر ذلك المسلم، يعرفها غير بالغسل، مش غير قبلها، يعرفها غير بالغسل. أنا تستحل كذا وتفعل كذا وتفعل كذا، افعلي كذا افعلي كذا افعلي كذا افعلي كذا هكذا، ويعلمها جميع ما يحتاج إليها في ذلك. نعم، حتى تغسله. لماذا؟ لأنها لا تعرف الأحكام، هي ربما في عقيدتها ودينها لا تعرف ما ماذا سيفعل ولا ماذا سيترك، وربما تترك أمورا تعتبر أصلا، وربما تبتدع أمورا ليست شرعية، ولذلك يحضر معها ليضبط صورة الإسلام في الغسل وجودا وعدما، ما يجب أن يوجد يثبته وما يجب أن يزال يزيله، وهكذا تستمر الأمور إلى النهاية. هذا حال هذه المسألة، وليس فيها إلا رعاية مصلحة الميت فقط، يجب أن يغسل غسلا شرعيا، فلذلك وجب أن تعانى بمن يفهمه. نعم. وهذا قرع مشهور مبني على أن الغسل للنظافة لا للتعبد، إذ الكافر ليس من أهله. إذا قال قائل قررتم أن هذا الأمر تعبد، فكيف يمكن أن يتعبد هذا الشخص بهذا الفعل ما هو إسلامي؟ عبادة الإسلام لا تصح من غير المسلم. غسل الميت قلتم بأنه عبادة المسلمين، هكذا قلتم، فكيف أعطيتم لهذه المرأة هذا الحق وهي في الحقيقة لا تتصف بأهلية التعبد؟ قال: هذا الفرع مبني على أن هذا للنظافة وهي غير مختصة بالمسلمين، هذا أصل وبني عليه هذا الفرع، وهكذا تخرج هذه المسألة. نعم. وقد يقال محل كون الكافر ليس من أهله في التعبد مفتقر إلى نية، فهو ما كان في النفس كالصلاة لا ما كان في الغير كما هم. هكذا أجاب بعضهم. إذن بعضهم لما سئل عن هذا الفرع قيل له: كيف يمكن لكم أن تأمروا امرأة نصرانية أن تأمروا امرأة تغسل المسلمين ليست منه مما يتعبد بشعائر الإسلام؟ قال: هذا مبني على النظافة. قال آخرون: لا، يقضي يكون تعبد، ولكنه تعبد في الغير، والتعبد في الغير ليس مختصا بالمسلمين. لكن هذا الجواب الثاني ضعيف، أن حتى التعبد في الغير أيضا لا بد أن يكون صاحبه مسلما لكي يسمى ذلك تعبدا في الغير. قوله: وهذا فرع إلى آخره، فيه أن قولهم هل غسل الميت تعبد أو للنظافة قولان، وعليه ما اختلف في غسل الذمي ليس من إضافة المصدر لفاعله حتى يتم ما قاله الشارح من البناء، بل من إضافة المصدر لمفعوله، كما فرض المسألة ابن عبد البر وغيره. وفي تغسيل المسلم قاربه الكافر كما تقدم، وحينئذ فتغسيل الذمية لزوجها المسلم يأتي على كل من القولين. وإباحة الوقت إباحة مستمرة للموت برق، أي بسببه ولو بشائبة فردية كمدبرة وأم ولد ولو كان السيد عبدا، تبيح الغسل للجانبين. إذن انتهينا الآن من السبب الأول الذي يكون به استحقاق غسل الميت، وهو عقد النكاح. السبب الثاني هو حلية جماع المرأة، وفي الحقيقة لا يوجد نكاح ولكن يوجد هذا الوصف وهو حلية هذا الأمر. فكل امرأة ورجل بينهما هذا الحكم وحلي هذه الحلية، فإنه يجوز للرجل أن يغسلها ويجوز لهذه المرأة أن تغسله، يجوز لهذا الرجل يغسلها ولهذه المرأة أن تغسله. ومثل لذلك بالعبيد، ومن ذلك مثلا في المثال مدى المدبرة. المدبرة هي التي قال لها سيدها: أنت حر بعدي، أنت حرة بعدي. مدبرة هذه واحدة. ثانيا ثانية أم الولد. أم الولد هي المرأة التي هي الأمة التي ولدت للسيد، ولدت ولدا للسيد، ولد السيد لابد أن يكون حرا، وإذا كان حرا فبعد وفاتها اختلف الفقهاء، هل تكون حرة تبعا لولدها؟ بما أنها قد ولدت للسيد فالأصل أن تكون حرة، وذهب إلى ذلك جمع من الصحابة، وذهب آخرون إلى أنها لا تكون حرة لأنها ماتت أمة، وهذا الوصف هو أنها ولدت سيدا لا يكفي لتحريرها. ومسألة خلافية قديمة قد اختلف فيها أبو بكر وعمر في من المسائل القديمة التي لا تكاد يكاد القول فيها يتوقف، تسمى المسائل الفقهية الأولى، هي تبدأ من زمن الصحابة وهل مجرا، وبعض المسائل هكذا منها هذه، وهذه الآن أظن أنها حسمت في المذاهب. هذه مسألة. إذن خلاصة الكلام أن هذه المرأة إذا مات هذا السيد فإنها تغسله، وإذا ماتت هي فله أن يغسلها، هذا حقه. نعم. قوله: وإباحة الوقت إباحة مستمرة للموت، اقترز بذلك من المكاتبة والمباعدة والمعتقة لأجل وأمة القراض والأمة المشتركة وأمة المديون بعد الحجر عليه، والأمة المتزوجة، فلا تغسل واحدة منهن سيدها ولا يغسلها سيدها، كذا في الفرش. نعم، هذه المجموعة التي ذكرها، هذه المجموعة لا تغسل السيد ولا السيد يغسلها. وقد سردها بقوله أولا من هنا التي لا تغسل سيدها ولا يغسلها، شنو هي؟ المكاتبة، تفقت معه على أن تشتري نفسها. ثم مبعضة مشتركة، المرأة المبعضة لا يجوز الاقتراب منها لأنه يحرم له أن يمسها. أنت كتملك النص ديالها، الآخر كيملك النص ديالها، تعمل عندك أسبوعا وتعمل عنده أسبوعا، هذه كتسمى المبعضة. أو نصفها حر ونصفها ما زال تحت الرقي، فهذه وكذلك أمة القراض، وهي التي أعطيت للشخص من أجله أن يبيعها ليتجر بثمنها، هذه أيضا لا يجوز أن تمس. ثم كذلك ما هي؟ المعتقة لأجل، قال لها إذا جاء الشهر الفلان الفلاني فأنت حرة، إذا جاء إن شاء الله 2029 فأنت حرة، وبعد غادي توصلها ولا ما توصلها له ولا هي. المهم قال لها هذا، هذه تسمى المعتقة لأجل، هذه لا يجوز له أن يقترب منها. ثم المتزوجة التي تزوجت لها زوجها، هذه يحرم على السيد أن يقترب منها، ولكنه يملك أولادها، لذلك حرم الإسلام أو منع الإسلام أن يتزوج من يستطيع الحرة بالأمة، لأن أولاد الأمة يتبعون أمهم في الرقي، والسيد يبيعهم، وتكثر العبيد مما يبغضه هذا الدين ومما هو منفر منه في هذا الدين. إلا قلنا مثلا الأحرار تزوجوا الإماء، والإماء إما يملكها رجل آخر هو سيدها، حقيقة ستحرم عليه بالزواج ولا يجوز له أن يقترب منها من هذا الوجه، لكن أولادها يملكهم السيد، قد تقول معها مثلا 5 دراري ولا 6 دراري مع الأماء، وتجدهم يبيعهم السيد في السوق بحال القنينة بحال الدجاج بحال حل بغربي، لا فرق. الإسلام هذا لا لا لا يبيع، ولذلك قالوا وإنما حرم على الإسلام على من يستطيع الحرة الزواج بالحرة أن يتزوج بالأمة، لأن أولادها يصيرون أرقاء والإسلام متشوف للحرية، فمنع هذا سدا للذريعة، هكذا منع هذا. إذن فهذه المرأة المتزوجة لا تغسل هذا السيد ولا يغسلها، ممنوع، لأنها يحرم عليه أن يمسها. نعم، الأمة المشتركة كذا. وكذلك مثل المديون الذي قضي عليه بالإفلاس، هذا الرجل عنده المال، عنده العبيد، عنده الإماء، ولكن فلس قضي عليه بالحجر، الشيء اللي عنده غادي يتباع، يقولوا لي هادو سيزي فويت، كيقولوا ليه بعضهم، هذا الشيء كيحفظوه التجار وصحاب المال، حنا هذا المصطلح ما كيدورش، حيت ما عندك ما يفلسوا، سيفلسوا ديك الدسوقي، يقول واحد يجير على الدسوقي والمكودي وشرح الأجرومية، وكذلك برادة إلى إذا فويت ذلك الحجر دابا سيلقاو. ويصحى يكتبوا في السبورة ديال الحجر، ها؟ واحدة الصلة ديال اللوضو سرقها غير من المياضي، كاع ما عندو كاع فيها الحق، الغرامة ديالها غادي يجي الإمام ديال المسجد يقول لهم هذه، قال النبي صلى الله عليه وسلم من وجد سلعة عند مفلس فهي له، يهزها يقول لهم هذه ما دخلت أيها الغرامة في الحساب، ديالها ديال المسجد هذه ديال المدن هو صاحبها، سيلقاو عنده. حقيقة أنا أقل عند البورتابل كاين، وعنده جوج ديال الشرجولات، واحد كيديه إلى مشى واحد يخليه باش ما يبقى مبان، ولكن إلا بقى مبان في الحزب كيقلب بعض المرات حتى كيبقى مبان، ماشي مهم، إلا ما يبقى مبان في التليفون. خلاصة الكلام أن الحجر على أموال طالب العتيق، حتى الآخرين عندهم السيارات عندهم أصغير القرآن وغير يجمع ذلك الشيء كامل سيكون يكون الثمن ديالو الصبر ديالها ديال شيء واحد هذا هو الصبر ديال الخليفة ماشي شي حاجة ولكن كاين شي واحد عندهم شي صبر ديال الجداد كنشوفهم الفقهاء هاد المرة إذا طلعت كيقولي لي كيقولي لي هاديك هاديك هاديك الصبر ديال عندها واحد السمية سميتها الكوداس كوداس واش الكوداس ولا الكوداس واش بالدال ولا بالضاد السر هذا صمت ولا انا مصطلح خطير خلاصة الكلام أن هذا أن من كان عنده أما وعنده عبيد ثم حجر على ماله أوقف ماله قال أنت لا تتصرف في المال فإنه سيباع لا يجوز أن يقتربها من هذه المرأة لأنها حق لغيره حكما فلذلك قدر أنها خرجت من حيازته ومن ملكه هي في الحقيقة ما زالت في ملكه وكذا ولكنها أخرجت منها بحكم الشرعي فلذلك اعتبرت أجنبية عنه ويمنع من اقترابها وإن مات لا تغسله وإن ماتت هي لا يغسلها وهذا هو متعلق القول وكذا خرج النعمة المولى منها أي المحلوف على تركها ولو كانت المدة أقل من 4 أشهر والأمة المظاهر منها لعدم إباحة الوطء فيهما هذه المسألة أثرت سؤالا في هذا الموضوع وهو أنكم قلتم بأن الزوجة المظاهر منها والمولى منها تغسل الزوج وقلتم بأن هذا الظهار وهذا الإيلاء لا يرفع حقيقة الزوجية ولا يرفع حقيقة استحقاقها للغسل لغسل السيدة ولغسله هو لها فلماذا فرقتم عندما وصلتم إلى هذا المكان فرقتم فقلتم إن الأمة المظاهرة منها والمولى منها لا تغسله ولا يغسلها فما الفرق بين الموضعين لماذا الإله هنا معتبر وهنا غير معتبر هنا أثر هنا لم يؤثر ما الفرق شو الفرق ذكره هناك ايش قال قرأ علينا الفرق قال وفرق مصطفى الرماسي بينهما بأن الغسل في الأمة وفي المالك منوط بإباحة الوضع وفي الزوجين بعقد الزوجية انظر بالنائب هذا هو الفرق لماذا؟ لأن هذا الإلاء رافع هذا الفعل الذي هو متعلق الحكم هو الإباحة لا يمكن له أن تباح له حتى يرفع هذا الحاجز في الظهار ذاك الشيء الذي هو متعلق الحكم ارتفع وهو الإباحة أما في المرأة فما هو متعلق الحكم واش إباحة ولا العقد هو مستمر العقد مستمر في الزوجة الذي هو متعلق الحكم فهو لم يرتفع وفي الأمة ارتفع الموجب للاستحقاق وهو الإباحة ففرق بين المقامين هذا متعلق الحكم وهذا هو وجه التفرقة بين الفرعين هذا كتسمة وجه التفرقة وهو من أهم أنواع الفنون في الصناعة الفقهية أهم فنون الصناعة الفقهية توجيه الفروق تين بعضهم من ألف في ذلك كتب بعض الفقهاء ألفوا الفروق في بيان الفروق بين بعض الفروع التي ظاهرها أنها مشتركة ولكن في الأحكام مختلفة وفي النوادر كل أمة لا يحل للسيد وضعها لا يغسلها ولا تغسلها نعم. ولا معنى لتفرقة عبد الباقي بين المولى منها والمظاهر منها حيث قال لا تغسله الأولى ولا يغسلها بخلاف الثانية فالحق ما استظهره الحطاب من المنع فيهما لكن يقال على ما استظهره الحطاب من المنع فيهما ما الفرق بينهما وبين الزوجة المولى منها والزوجة المظاهر منها وفرق مصطفى الرماسي بأن الغسل بالأمة وفي المالك منوط بإباحة الوطء وفي الزوجين بعقد الزوجية انظر البناني ولا يضر منع الوطء بحيض أو نفاس لا في الأمة ولا في الزوجة كما قال شيخنا نعم لا يضر هذا لأنه وصف طارئ لا يرفع الشرعية وإنما يرفع الفعل وهذا لا يضره في الحقيقة المستمرة. تبيح الغسل من الجانبين للسيد عليها ولها عليه، لكن لا يقضى لها على عصبة السيد اتفاقا، فلا بد من إذنهم لها. هي دون الزوجة، الأمة دون الزوجة. الزوجة إذا نازعت وقالت للأقارب الميت أنا من يغسل هذا الزوج وتشددت في ذلك وامتنعت عن التنازل عن حقها لها ذلك، ولو ترافعوا إلى القاضي لقضي لها بهذا الحق، ما تستحقه بما سمعتم من الأدلة. أما الأمة فلا، فإن استحقاقها ضعيف، ولذلك إذا نازعها أقارب الزوج قال أنت ما تغسليش، أنت إحنا اللي غنغسل الميت، ابنها ابن ابنها أبوها أخوها إلى آخره، من له الحق في ذلك؟ كذلك يكون بالترتيب. فإذا خرج أولياءه قالوا لا نحن من نغسله، لهم الحق، والأمة لا يمكن أن يقضى لها في ذلك لضعف سببها، سببها الذي توسلت به للاستحقاق ضعيف. هذا هو وجه قولهم في هذا الباب. وقوي سبب الأقارب لأن سببهم هم ثابت بالنص، وسببها هي هنا إنما ثبت بهذا الوصف الذي سمعته، ويرتفع بأدنى سبب مع بقاء ملكية السيد في الصور التي تقدمت. نعم. قوله لكن لا يقضى لها إلى آخره، أي باتفاق، كما حكاه ابن رشد في سماع موسى، ونقله في التوضيح قال مصطفى الرماسي. وأما السيد فالظاهر تقديمه على أولياء أمته بالقضاء لأنها ملكه مع إباحة وطئها، انتهى من البناء. يعني قوة هو لأنه الملك، وذلك الملك هو الذي تسبب له الرجحان على قريبها، حيث هي تتصل بها قد بذلك الإباحة السابقة، فسببها ضعيف، وسبب الزوجة بعقد شرعي، وسببه هو بالملك، فلذلك هذه الأسباب إذا نظر فيها فإنها تجد بينها تفاوتا، هذين السببين الملك والزوجية أعلى، وبعدها يقع هذا الأمر الذي هو الإباحة المذكورة. هذا وجه القول في هذه المسألة. وهل توزن الاعتبارية كالحسية؟ نعم، ظاهر كلامه العلمي أن الاعتبارات توزن وينظر فيها كالحسيات، ولذلك لما نزلت قواعد الحسية على المعنويات ظهرت مثل هذه الفروق ومثل هذه الآراء، هذا سبب ضعيف، هذا سبب قوي، هذا سبب قريب، هذا سبب بعيد، كل هذه أمور حسية نجد تأثيرها في الحسيات، أسباب في الحسيات فنقلت إلى المعنويات وجعلت معتبرة في الأحكام. وأنت خبير بأن المعارف الإسلامية قد ارتقت إلى هذه الدرجة بعد دخول علوم المعقولة فيها، دخلها الأمر العلوم الأخرى، فصارت عندهم المعنويات ينظر فيها بمنظار الحسيات. ما هو سبب ضعيف ولا سبب قوي؟ سبب هو الحبل في اللغة، ولكن أحيانا نجدون أنه ضعيف لا يقوى على الجذب لشيء أقوى منه، وتارة نجدون أنه قوي يجذب به ما هو أقوى. فقوة السبب باعتبار قوة المسبب، إذا كان المسبب أقوى منه السبب ما كيعطيوش ذلك الشرعية، إذا كان السبب قويا والمسبب قوي ويناسبه يعطون له كما في هذا الموضع. وعلى كل فهذه أمور اعتبارية وضعية، ولكن نزلت منزلة الحسيات، وهذا عمل شريف انتهى إليها البيان للعلوم الشرعية، استفاد الناس من التصوير الجيد في الشرعية بذلك، وفهموا الفروق بين الوسائل الشرعية والأمور الوضعية التي وضعها الإسلام ليعرف الناس أحوالها وأحكامها ودرجة تأثيرها. ثم إن لم يكن أحد الزوجين أو أسقط حقه أو غاب قدم أقرب أوليائه فالأقرب. وصلنا الآن إلى الدرجة الثالثة، يبدأ الزوج ثم من بينه هذا الذي ذكر من الإباحة ثم ينتقل إلى الأقرب. حقيقة هذا الأقرب هو نفسه هذا، لأن الزوجة جعلها أقرب بالحديث الذي سمعتم، والأمة جعلت أقرب بما سمعتم، وهؤلاء إذن أقرب، إلا أن هذا فصلوا فيه فجعلوا النكاح ما يستحق بالنكاح قسمان وما يستحق بتلك الإباعة قسمان، وهذا الذي ينظر فيه إلى القرابة قسما ثالثا المرتبة الثالثة. والأصل في ذلك هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ورد فيه وليليه أقربكم، وليليه أقربكم أي أقربكم من الميت، معنى وليليه وليلي غسله وتجهيزه أقربكم إليه، هذا حديث. إن كان يعلم، بمعنى إن كان يعلم الأحكام ويعلم كيف يأتي بهذا الفعل على وجهه الشرعي، فإن لم يكن يعلم فمن ترون عنده حظا من ورع وأمانة، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يليه أقربكم إن كان يعلم، فإن لم يكن يعلم فمن ترون عنده حظا من ورع أو أمانة، رواه الإمام أحمد الحديث رواه أحمد. هكذا تقرر في هذا الأمر. فإن قيل أقربكم، بماذا سنعرف أن القرابة المعتبرة وغير المعتبرة؟ بنظير هذا من الأحكام الشرعية الأخرى وهو الفرائض الميراث، فقد ورد في الشرع لأولى رجل ذكر في باب العصبة وما بقي فلي رجل ذكر في العصبة. هنا قرر الشرع أن العلو في هذا الباب بالقرب، وبين زيادة القرب، لم يذهب إلى زيادة الرحم، ذهب إلى زيادة الصلب، زيادة الرحم، أنه يمكن القرب أن يكون من زيادة الرحم ويمكن القرب أن يكون من زيادة الصلب، هنا مش زيادة الصلب، لأنه لو ذهب إلى زيادة الرحم غير من زيادة الأم، هنا مش زيادة الأب. فعرف أن القرابة المعتبرة في الإسلام هي القرابة لجهة الصلب، مثلا إلى جهة الأم غادي يمشي في جهة الأم، ويقول لك مثلا يمشي لجهة الأخوال، يمشي لجهة ابن أبناء الأخوال، ويمشي لجهة أخ في الأم، ويمشي لجهة ثم غيمشي في جهة الأب، ولكن لغاه وذهب في جهة الأب في الميراث. إذن فالقرابة تعرف بهذا المعتبرة في الشرع، وفي أمور أخرى هذه الجهة المعتبرة في الأحكام. إذن فأقربكم القربة التي هي معتبرة في الشرع على طريقة الفرائض، لأن هنا كاين إشكال، تقول مثلا أقربكم من جهة ومن جهة الأب، لابد أن نبحث عن معلم يرشدنا إلى تحقيق هذا المفهوم بما يدل على أن الشرع اعتبره، فنظر فوجدت الفرائض اعتبر فيها هذا. أقربكم أقربهم زد قدما أقرب أوليائي فالأقرب، فيقدم ابن تبنه الإبن هو الأحق، الإبن هو الأحق بغسل والده، ولكن إن كان يعلم، دائما كان يعلم، ها واحد، إن لم يكن الابن من الذي يليه؟ ابنه، ابن الابن، أنه غيغسل جده، غيغسل جد ديالو، غسلو كادو، غسلو كبواب معيته على الفقه ديال الجاب، ولا غيغسل كل شيء، يغسل ابن يرى كي يدير الشعر ديالو فوق راسو، يدير فيه الخريطة ومقابلة الشيشة ديالو، يجي يغسلك انت، يغسلك انت، عاد دخل هذاك الملك قاعد يحضروا ويجمعوا حوايجهم ويشوف حالك، هذاك الملك اللي جا زعما يبشرك بشي خير، يقول لك اودي دخلت على هذاك المسحوط، بسم الله الرحمن الرحيم، الله يسمح لنا بذلك يعرف شكون اللي فيها الخير، وش هذا ولا هذا ولا هذا، ظواهر الأشياء وصف. والله أعلم بأسرار خلقه. إذن فهذا يبدأ بابنه ثم بابن ابنه ثم الأب أنه الأقرب ثم الأخ ثم الجد. هنا قدم من؟ قدم الأخ على الجد، أما الأب دائما هو مقدم على الجد. قدم الأخ على الجد، وهو خلاف ما هو معروف في بعض المواضع الأخرى. قد اشتهر أن بعض المواضع يقدم فيه الأخ على الجد، وفي البعض الآخر يقع قبل الجد، يعني يقع بعد قبل الأخ، يقع بعد الابن، وفي بعض الحالات يسوى بالإخوة. قد نظم بعضهم هذا فقال بغصن وإلى إن ولاء ولاء ولاء جنازة نكاح آخر مبنى على الجد قدمي. أنت في الأبيات غسل زيد، غسل الميت زيد، الوصية إذا أوصى للأقارب قال ووجدنا أن الأقارب ديالو هو الأخ والجد، شكون هو اللي غيتقدم؟ شكون اللي غيقدم؟ إلا كاين الابن والأخ والجد، وقال وقد وصيت بهذا لأقاربي، ونظرنا في الأقارب فوجدنا ما ثلاثة اللي كاينين، كاين الابن والأخ شكون والجد، سيقدم الابن ثم الأخ، فإن لم يوجد عاد كيجي الجد. هكذا في باب الإيصاء بغصن وإيصاء زيد ولاء، الولاء هو إرث ميراث العبد، إذا مات العبد فإنه من المعروف أنه يرثه من اعتقه، فإن لم يوجد من اعتقه فابنه، فإن لم يوجد ابنه فأخوه، فإن لم يوجد أخوه زيد فجد، فأبوه بعد فأبوه ثم جده. الأب يتقدم على الإخوان، أب يقدم على الإخوان، الإبن ثم الأب ثم الأخ ثم الجد. إذن الأخ هنا قدم الأخ على الجد في باب الولاء. الولاء هو الميراث ولكنه بسبب العتق، لأن كم من سبب للإرث؟ للإرث أسباب ثلاثة: النساب، عقد نكاح، وولاء المجتلب. أتشرها خصو يتحفظ ثلاثة الأسباب: نسب وعقد نكاح وولاء. سؤال: هل يكون الولاء للرجال أو للنساء؟ واش النساء كيورثنا في الولاء ولا ما كيورثناش؟ الأخت مثلا، أخت المعتق، أم المعتق، واشترط من السيد المعتق أم لا؟ ولا هو مخصوص بالإناث ولا هو مخصوص بالذكور؟ كتقراو الميراث، قلتو كتقراو الفرائض، ياك دائما هزو كنا نطلع لكم الناس، هبط لكم الناس، طلع هبط، بقيت توسخوا هذوك الدروس تما، دائما عبرتوا هذوك الدروس بالدبان الميت اللي كدوزوا عليه، دوزوا عليه كيتجرح مسكين، كيضرب هذاك الزوج كيتجرح كيجي الطرف كيكمل عليه، تيشوف عند رجل واحد، قال لك عايش صحه الفريضة، أبانا خرج جدا أما، وشريت النساء من الولاء أم لا؟ واش الأم المعتقة ثالثة ولا ثالثة؟ هذا مسائل بديهية في علم الفرائض. خمس إناث لا يريثن غيره وذكر غير الذي مورثهم زيد، كملوا وذكر غير الذي يرث زيد بنت أخ وبنت عم عمته وبنت بنت امرأة عتيقة، ما كيورثوش هذا، كيورثوش النساء، ما كيورثوش في الولاء، كيورثوا بالنكاح وبالنسب فقط. خلاصة الكلام أن الولاء أيضا يقدم فيه الأخ على من؟ على الجد. ولاء زيد، نكاح، جنازة ذكرناها، زيد نكاح. ما معنى النكاح؟ إذا اجتمع الأولياء، إذا اجتمع الأولياء وأرادوا أن يزوجوا وفيهم الأخ والجد، الأخ والمقدم أنه صاحب الحق قبل الجد يقدمه هنا. نكاح آخر وابن على الجد يقدمي. وعقل، ما المقصود بالعقل؟ هو المال الذي يجمع من أجل أداء دية الخطأ، يكون فيه الجد هو المقدم، الجد مقدم بالاستحقاق قبل الأخ، قدمون بالاستحقاق بالأخ في باب العقل هو الأولى. ثم ووسطه وعقله ووسطه بباب زد حضانة، وعقل ووسطه، أي جعله وسطا بين الابن والأخي. في باب الحضانة، حضانة دري تلف، مثلا الأم تزوجات، الجدة ديالو مفقودة، الخالة ديالو مكيناش، وانتهى الأمر إلى الذكور. شكون هما الذكور؟ الأخ والجد، يقدم سميتو كيكون وسط بين الابن وبين الابن، هو المقدم الجد هنا لأنه يكون بعد الابن، يكون في الوسط. ووسطه بباب حضانة، ثم سويه، ذاك هو ما كاينش فيه، سويه مع الأم، ذاك هو كيزيدوه، ما كاينش في ذاك البيت الحقيقي، لأن غير موزون درنا الواو، ولا غادي تقول وسويه، لابد أن تسكن الهاء ولا تقول سويه، ها؟ واش موزون إذا قلتي وسويه؟ ولكن غادي توقف عليه بدون موجب، يتوقف على على على على على على في الوصل. اللغة رديئة، هل يجوز الوقف على الكلمة في الوصل؟ يكون في الضرورة الشعرية، ولا يكون إلا في آخر الشعر، وهذا هو المحل التوقف على هذا الموصول بهاء السكت، هذه هي كلمة السكت. سويه زد، سويه مع الآباء في الإرث والدم. ما معنى سويه؟ هل يساوي الجد الآباء في الإرث أم لا؟ هل يسوي الأب والجد في الإرث أم لا؟ معنى هذا ما خدوش علم الفرائض على المحسن، إذا ما عرفتوش الميلة وقيلة ما خدوش الفرائض. لا يساوي، وإنما المقصود أنه يريث معه إذا اجتمع مع الإخوة بنفس المعيار وبنفس الميزان، وهو قوله والأب يأخذ جميع المال إن كان وحده بلا إشكال، وسدسان مع ولدي مذكري أو ولدي أسفل منه ذكري، وما بقي يأخذ مع بنات أو مع ضيف ومع بنات مع ضيف النساء يأخذ سدس، والجد كالأبي بدي الأقسام جميعها وزد بالأحكام. هنا قال وسويه، هذه الأقسام اللي قال لك سويه فيه، ماشي تسويه معه في ترتيب الإرث، ماشي أنك تدير بنفس المنزلة ديال الأب. لا، كل من أدلى ببطن لا يرث معه، كل من أدى ببطن الميراث لا يرث معه للإخوة الأم. قاعدة في علم الفرائض، الجد ما كيورث مع الأب نهائيا، الأب كيورث، الجد كيتعطل كيكون محجوب، ما كاينش يورث معه، لأن الأب يسقط الإخوة ويفرض على الولد أن يعطيه سدسا. قوي الأب، الأربعة ما كيسقطش هو الأب نهائيا، من الأربعة الذين لا يسقطون نهائيا في باب الفرائض، كيسقطوش. خلاصة الكلام أن معنى تسويته به في هذه الصور عند قوله والجد كالأبي بدي الأقسام مع وجد بالأقسام زد بالأحكام، مهما يكون مع أخواتين فقد جلا قسم أخذ سلطا أفضل، فهو يقاسم أخانا وأخوانا أختا ثلاثة أربعة مع اثنتي أكثر. نطلع على ذلك شوش بقي، ولي بغي مشي صفي يخليه بقي شوية، بقي في شوية سنين، هذه مسكينة هذه اللي ما طلينا عليها. أنا كان في رمضان تيدوز رمضان كله بعلم الفرائض، قاعدك الخناشي ديال البوصلة اللي كاينة في السوق تلقاها بجانب المدرسة عامرة فرائض، في المناسخات، فيها الوصايا، فيها الصور، فيها الخنت المشكل، كان يضرب الله غير مع الخنت المشكل كيدير 6 5 قلت واش بعدا كاين واحدة، لكن لا خصنا ندربو وباش إلا جاب الله عندنا الخنت المشكل، الخنت المشكل قليلة، قال لك كيدير 4 في الفريضة، تيخرج 8 ديال الفرائض، عاد كيدير الجامعة، كيشرب الحليب ناشط مع راسو، قال لك انتصر على ماذا؟ على فريضة الخنت المشكل. ومهما يكون من أمر فإن العلوم مثل هذه يجب أن تحصل تحصيلا محفوظة متونها مقررة بأمثلتها، وأن ترسخ وأن تفهم بقواعدها أنها علوم تنتسب إلى هذا التعليم. إذن قلنا وسويه مع الآباء في الإرث والدم. ما معنى في الدم؟ أن له الاستحقاق في أن يشارك في دم ابنه عنده الحق، إذا لم يسقط حقه فله ذلك، ولو أن لا يسقطه وإن كان في الحقيقة فقه فيه تفاصيل كثيرة في إسقاط الدم. أنت بغيت تسمح أقول لهم اسمح أقول لهم أنا ما نسمعش ناسي دي ما نسمعش عندي الحق في الدم. لكن هذا الذي عنده الدم مازال في للأقارب فإن الجد يسأل ويشارك ويسأل وله الحق في أن يأخذ حقه من الدم هكذا. إذن هذا يحول الأبي والجدي في هذه الأبيات تحفظ بخصن وإيصائن ولاء جنازة لحكا حين خنوا ابنا على الجد قدمي وعقل ووسطه بباب حضانة سويه مع الأباء في الإرث والدم. مهمة جدا ونافعة. أجد فأخ تبنه فجد فعم تبنه. نعم واضح واضح أصدق. وشقيق على ذي أب على تربتهم في ولاية النكاح بالقضاء على ترتبهم على ترتبهم الذي هم عليه في ولاية النكاح. فكما يرتبون في ولاية النكاح بهذا الأمر يرتبون في باب الإرث يرتبون في باب استحقاق غصن قريبهم نفس الحكم بلا فرق. زيد قوله ثم أقرب أوليائه أي من المسلمين وأما من الكفار فلا إذ لا علقة لهم به كما يأتي المصنف يقول كما يأتي للمصنف كما يأتي للمصنف واش بدا بين شخص في الصدر بالمعنى ماشي بقى إجابة المطبعة شنو فيها كما يأتي المصنف يقول ولا يترك مسلم لوليه الكافر وقيل إن الولي الكافر يفسر المسلم ومحل الخلاف مقيد بما إذا لم يوجد معه إلا نساء الأجانب أما إن وجد معه مسلم ولو أجنبيا فلا يجوز أن يغسله الكافر ولو من أوليائه وهذا الخلاف قد نقله ابن ناجي ونصره وقد اختلف في ذلك وقد اختلف في ذلك فقال مالك تعلمه النساء ويغسله وقال أشهب في المجموعة لا يلي ذلك كافر ولا كافرة وقال سفيان يغسله الكافر ثم يحتاط بتيممه انظر ابن ناجي. نعم هذا هو الترتيب الآن كما سمعتم وهو واضح. ثم قال ثم إن لم يكن أقرب ولا قريب أو غاب أو أسقط حقه غسله أجنبي ذكر. هذه المرتبة الرابعة أن يغسله أجنبي فيه معرفة أحكام هذا الفعل فيغسله وهو الأحق به. فرض مثلا أن بلدا مات فيه شخص وليس له زوجة وليس له فيه قريب ولا يوجد في البلد إلا النساء ورجل أجنبي حقيقة يوجد محارمه بناته أخواته مثلا أزواج أبنائه كلهن موجودات لكن لا يوجد ذكر من الأقارب يغسله الأجنبي يطلب من رجل أجنبي أن يغسله. هذا هو الأصل ولا خلاف في هذه المسألة. نعم. ثم إن لم يوجد غسلته امرأة محرم بنسب أو رضاع كصهر كزوجة ابنه على المعتمد. إذا لم يوجد هذا الرجل الأجنبي فهذه المرتبة الخامسة وهي أنها تغسله امرأة من محارمه بمعنى النساء اللواتي يتأبد تحريم الزواج بهن يعني الزواج بهن حرام إلى الأبد لأن التحريم على ضربين التحريم المؤقت والتحريم المؤبد والمحرم إنما يطلق على ما اتصف بالتحريم المؤبد كالبنت والأخت والأم والعمة والخالة وزوجة الإبن وزوجة الأب لأن هذه تحرم بالتأبيد وهؤلاء إن وجدنا فإنهن قد يغسلنه ولكن لا بد من رعاية الترتيب. يقدم محرم بالنسب البنت والأخت والأم والجدة هكذا والعمة هؤلاء مقدمات على غيرهن. لم يوجد هذا ينتقل إلى المحرم بالرضاعة، أخته من الرضاعة، بنته من الرضاعة، بنته من الرضاعة أم امرأته أرضعتها، أرضعت هذه بنته من الرضاعة، لأن لبن الفحل يحرم، بنته من الرضاعة هذه، أخته من الرضاعة، أمه من الرضاعة، عمته من الرضاعة، إلى آخره وجدت. فهذا الآن هو الترتيب، محارم النسب أولى بغسله من غيرهن، لا توجد محارم من جهة النسب، ينتقل إلى المحارم من جهة الرضاعة، فإن لم يوجدنا ينتقل إلى المحارم من جهة المصاهرة، مثلا زوجة الابن، زوجة الأب، هذه تسمى لأن هذه تتأبد تحرمهن مؤبد، هنا في يوم نس فيهن وصف المحرم، استحقنا هذا الوصف شرعا، فهذه تغسله. إذن هذه المرتبة الخامسة هي أننا نبدأ بالزوجة، فإن لم توجد فمن يحل له معها ما ذكر، ثم بعد ذلك يليه الأقارب، ثم بعد ذلك يأتي الأجنبي، ثم بعد ذلك يأتي المحرم من النساء، كل هذا في حكم الزوج، وزوجتك كذلك نفس التفصيل نفس الحكم بلا فرق، يشترق ما يجري في الرجل يجري في المرأة بلا فرق. إذن هكذا هذه المرتبة الخامسة. نعم. قوله بنسب أو رضاع كصهر، أي ومحرم النسب تقدم على محرم الرضاع، محرم الرضاع تقدم على محرم الصهارة عند الاجتماع. ما كي اسمها السهر؟ ما السهرة؟ في السهرة في اللغة العربية؟ في السهرة في اللغة العربية؟ صهر الشيء أدبه وصهره قلعه، إيش كان السهر في اللغة العربية؟ صهره صهارة ولا صهارة، لما تكون هذه غير لغة الدارجة ديال مصر، صهارة مصهرة هي العربية الفصحى، إيش كان السهر في اللغة؟ ها؟ رجعت هذه اللفظة؟ ما معروفة هذه اللفظة نهائيا، أن السهر إنما هو الدوبان، والسهر أيضا يطلق على القلع والإزالة، وصاهره يصاهره مصاهرة فقط، هو المشهور على محرم المصاهرة عند الاجتماع. واضح زين. وهل تستره قوله على المعتمد، أي كما قال ابن عفة خلافا لسند القائل أن محرمه من المصاهرة لا تفصل؟ نعم بعضهم منعه، منع بعضهم تدير غير جزء ديال المحارم، محرم النسب ومحرم الرضع فقط، جزء أقسم في المحرم، وبعضهم تدير ثلاثة وهو المشهور، محرم النسب، محرم الرضع، محرم المصاهرة، هذا هو المشهور، بعضهم تدير اثنين، محرم المصاهرة، محرم النسب ومحرم الرضع فقط، مسألة خلافية. وهل تستره جميعه وجوبا أو تستر عورته فقط بالنسبة لها لرجل مع مثله كما مر تأويلا؟ وإذا أبيح لهذه المرأة التي قلنا بأنها محرم وأن لها الحق في أن تغسل هذا الشخص، فهل تستره كله؟ يعني أن تغطيه كله وتدخل يدها تحت الإزار كما استرت ذلك في محرم المذكر، أم أنه لا تستر إلا ما بين السرة والركبة؟ في ذلك خلاف. تتعلم أن غسل الذكر للمحرم يشترطون عليه أن يكون بينه وبينه ثوب يستر بينها وبينه، الكيفية ستأتي، ولكن هي هذه، إذا قلنا بأن لابد أن تستره، ما معنى تستره؟ تحط عليه الثوب وتبقى تحكم الثوب هنا، ثوب الكتيف هنا، وتدخل يدها تحته، وفي يدها خرقة كما سيأتي ذلك، شد خرقة، الخرقة الأولى التي تبدأ بها كما سيأتي تفسير الكلام في ذلك، تغسل به محل النجاسة، الحقيقة لن تتمكن من جميع الحقوق ديال الميت، هذه الدربة غير ممكنة أن المضمضة وذلك في الشرط الملكية وغير ذلك مما سيتكلم فيه، صعوبة على أن تفعله مستحيل. إذا ستفعل ما تستطيعه، الخلقة الأولى ستبدأ بغسل محل النجاسة حتى تنقيه وتنظفه، أنا غادي تبدأ الغسل، ثم بعد ذلك تزيل تلك الخلقة المتنجسة وترميها، فإن احتاجت إلى خلقة أخرى للنجاسة أعادت مرة ثانية خلقة أخرى حتى تنقيه من النجاسة ويكون نظيفا، ثم تضع بعد ذلك خلقة أخرى تمسح بها جسده، حيث ما يمكنش نسو أن يصل لحم ولحمية، هذا غير جائز. لكن هذا الثوب كيف تفعل به؟ أحسن أن تضعه هكذا معلقا من السقف إلى الأرض، ثم تدخل يدها تحته وتغسله، تقربه ودير هذاك حداه هكا، ها تدخل يده تحته وتغسله، شوف الجسد ديالك، شوف يا تغسل ماشي بحال هكذا عملها، وتكفنه أيضا إن احتاجت إليه بنفس الطريقة. وإن قلنا لا نحتاج لكل هذا وهذا محرمها، وفي الحقيقة أن هذا فيه ارتفاع شيء من الشروط التي في الأجنبية في الأجنبي، فلا شك أنه ستستر من السرة إلى الركبة كاف، تضع عليه ثوبا مثلا كتيفا تستره من الركبة إلى السرة، لأنها مثل الرجل مع الرجل، من الرجل مع الرجل أيضا لابد أن يستره من هنا، يكون تغسل الميت مثلا تكشفه، هذه تجرده أفهم ما كيشي تكشفه، إذا تغسل الميت وتبقى تعريه لا يستمع لا مصطرنا سنا بسترك الجميل. يتولى الناس غسل الميت الذين يعرفون الحكم، ولذلك بعض الناس من يقرب يموت يشوف راسو يموت يغسل من يغسله، يقول فلان يغسلني، فلان هو الذي يتولى الغسل الله يرحم والدي، فلان يصلي علي ويلتزم بذلك، يجب ان يلتزم بذلك، انه ما قال هذا الكلام الا لانه يعلم ان هذا سيستره وانه سيكتم عيوبه وسيكتم امراضه وسيكتم حاله وحين توفي وسيكتم ربما يكون مكرفس فيه الجروح وفيه القيح وفيه الدم وفيه كذا وفيه كذا في الوجه دياله وفيه كذا، ربما يكون وجهه ليبشر بالخير، ولكن كل ذلك يستره لا يذكره لأحد. بعد ما يتبين فيها نشط وبعد ما يتبين فيها مزير عليه القضية الله أعلم الشيء تقول أما دكشي حريفيين هم يتعرفوا دكشي يقول كيف شوية كتغسلوا بحال الحرير لين المفاصل ديالو لين وجه ديالو يبرقو، بعضهم ملي كتمسو كيشوف فيك شي شوفات مفزعة، وحتى غسل الميت الآن راح فيها إشكالات كبيرة من ناحية الأمراض، بعض المرات داكشي ديال بعض الأمراض كتبقى في الجسم بحال داكشي ديال الإيدز الإكسيدا. سولني واحد قال لي راه تنغسلو الناس كثار وما عرفتش شكون اللي مات ولا مات بالسيده، صوت واحد الطبيب قال لي عنده الدم ديالو يمسو، قلت واش الدم كيبقى فيه؟ قال لي يقدر يبقى فيه الا مسو تجرح وتخليه الدم هو في الجسد ديالو تيمشي ليه تيمشي مع هذاك فيروس ديال السيده، ولا كيموتو الناس بالسيده فرسكم انا عايشين في المريخ راه عارف انتي موتو الناس بالسيده. خلاصة الكلام أن هذا المرض يجب أيضا على من يغسل أن يتنبه لمخاطره، مش هذا المرض فقط أمراض، لذلك الآن الذين يغسلون الناس يعلمون جملة من الأمور زائدة على ما يذكره الفقهاء هنا، أن تستره وأن لا تنظر إلى عورته وكذا كما سيأتي بيان ذلك. خلاصة الكلام أن هذه المرأة هي التي وقع عليها الآن طلب الغسل، ماذا ستفعل؟ هل تغطيه كله؟ نعم هذا هو المطلوب أصلا لأن الزمن يستحسن فيه في هذا الزمن ذلك، أو تستره من سرته إلى ركبته، هذا قول بعض الفقهاء لأنها مثل الرجل مع الرجل ومسألته واضحة وسيأتي مزيد من الكلام على تقرير هذا الحال. ثم قال قوله وهل تستره جميعه أي ولا تباشره إلا بخلقته، قوله تستر عورته فقط أي وهو الرازل وعليه، فإن لم يوجد ساتر غطت بصره ولا تترك غسله. وقوله وهي كرجل إلى آخره أي أن عورته بالنسبة إليها ما بين السرة والركبة كعورة الرجل مع رجل مثله. نعم صحيح. تأويلان: ثم إن لم يكن محرما بل أجنبية فقط. إن لم يكن محرما ولا إن لم يكن محرمون؟ ده محرمان، واش كان محرمان ولا محرمون؟ هو ده محرمان ولا محرمون؟ شو عندكم نتوما؟ محرمان خاص يقول محرمون باش يكون كان بمعنى يوجد، يعني كان يكون حصل ولا وجد. معلش ما كاين، بس على هو وجه زين. ثم إن لم يكن محرم بل أجنبية فقط يمم لمرفقيه لا لبوعين فقط كما قيل. هذه الحالة السادسة، كنوصل لها في المرتبة السادسة، وهي آخر ما يفعل بالميت التيمم. هذا هو لك الرجل موجود، الناس موجودين ولكن كلهن نساء، البشر موجود ولكن لا يوجد في من حضر أي رجل، كاين عيالة في الدوار ولا توجد محرم ولا زوجة ولا من قريبة يحق لها أن تغسله، كلهن أجنبيات، ماذا سيعملان؟ سيميمنه وتدر له التيمم. مسحوا بوجوهكم وأيديكم إلى المرافق، شنو قال تعالى؟ تيمموا صعيدا طيبا فمسحوا بوجوهكم وأيديكم، هكذا شنو اللي غادي يدير؟ يدير له التيمم بلا خرقة، لأن الخرقة لا تجوز في التيمم، أي أمموه صلح الوجه ديالو وليده حتى المرافق، لا بد من المرافق حتى يتحقق تمام البدل للغسل، ثم يمنه ثم يكفنه ثم يدفنه. صحيح. إذن ييمم لجملة من الأشخاص، أحدهم من لا يجد من يغسله الغسل الشرعي المطلوب ممن ذكر من الناس السابقين، هذا واحد. زيد كعدم الماء، أو أنه لا يوجد ماء، كائن أقارب يوجد رجال ذكور ممن يغسل لكن لا ماء، لا يوجد الماء، ألو مات في فلات، الماء غير موجود، هو موجود ولكن لا يحل له أن يغسل به، يمم كما يفعل المتوضئ إذا لم يجد الماء، يفعل بهذا الميت إذا فقد الماء. نعم. فيمم لمرفقيه، فإن وجد الماء قبل الدخول في الصلاة غسل وإلا فلا. نعم، قبل الدخول في الصلاة، أما إن صلي عليه وقع الدخول في الصلاة فقد دخل في الصلاة بوجه شرعي فلتتمم الصلاة وليدفن، فإن ذلك التيمم ينزل منزلة الغسل بالماء. قوله هو إلا فلا، أي وإلا بأن لم يوجد الماء إلا بعد الدخول في الصلاة عليه فلا يغسل، وهذا التفصيل يجري فيما إذا يممت الرجل امرأة أجنبية ثم جاء رجل، فإن كان مجيئه قبل الدخول في الصلاة غسل، وإن جاء بعد الدخول فيها فلا يغسل. نعم نفس الحكم، وذلك لأنه إذا وقعت الصلاة عليه فقد دخل بطهارة شرعية فيها، ووقعت الصلاة عليه بتمام شروط الصلاة عليه، وبذلك فقد دخل بوصف شرعي، ووقعت العبادة بعد ذلك فهذا لا يضر، لأن العبرة بوقت الدخول، وقد قررنا هذا الضرب من الفروع مرارا، قلنا بأن المعتبر في إثبات الحكم هو حالة الدخول، وحالة الدخول في الصلاة هنا قد وقع التلبس فيها بوجه شرعي وبشرط شرعي وبإذن شرعي، وبذلك فإنه يصار إلى تقرير صحة الصلاة وصحة الغسل بعد ذلك. وكالخوف تقطيع الجسد أي انفصال بعضه من بعض وتسريعه أي تسلفه محاولة تكتبت أنت كذلك الشيء ما قلت تسريعي هذا أتدخل؟ نعم. إذن قلنا بأن هؤلاء يؤمم الرجل بحضرة النساء الأجنبيات، ويؤمم الرجل كذلك، وكالمرأة أيضا شعر الرجل، المرأة بحال الرجل، ويؤمم أيضا من لا يوجد ماء يغسل به، ويؤمم شخص إذا غسل يتقطع جسده. نقف على هذا الثالث ونرجع إليه إن شاء الله تعالى لننظر في حاله، هل هو محترق، هل هو أصيب بالمرض، هل هو فيه ما يجيب هذا الأمر، سيأتي الحديث عن ذلك.